خلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا حبيب الشيخ محمود. الله الله رب المشرقين الله ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يا رجل أصحاب الجنة

التعليق. جميل. ما يبتعليق. ماشي ان شاء الله معاك يا عم. ماشي. ولذلك الاساتذه من بره. ما التعليق. يسبح له ما في السماء. الله يكرمك يا رب كله من فضل الله. عظم الله. الملك القدوس سبحانه القدوس السلام السلام المؤمن ايوه المؤمن المهيمن ايوه ايوه ايوه المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحانه الله عما يشركون ما يبدأ عليك ان شاء الله معاك يا عم. يسبح له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله صدق الله العظيم.